كان قد درسنا كم سنة قلنا هنا في هذه المرحلة؟ 500 سنة دراسات، فما رح يطلع نفس الطلعة الأولى بدون ملمولة بلا حمص. طلع ملمولة بحمص، وبحمص مهم جدا جدا، إنه خلال مرحلة الاستعمار أخذ من أبنائنا ومن أبناء المترفين والمسرين فينا، بل من أبناء المشايخ ومن أبناء الأسر ومن أبناء القطاعيين، أخذ مجموعة من الشباب والأولاد درسهم في مدارس غربية فتحت في بلدنا، وابتعثهم بعثات أجنبية إلى الدول الغربية، وجهزهم وأدخل فينا، نتيجة أننا أمة مستضعفة نقلد المستعمر على سنة ابن خلدون، أدخل فينا مبادئ الوجودية والاشتراكية والديمقراطية والقومية وكل هذه العصبيات الجاهلية أدخلها، فنشأ في الإسلام، في أهل الإسلام، جيل مثقف بثقافات الغرب، اسمه محمد، اسمه علي، شكله عربي، شكله باكستاني، بس من برا قلبه وفكره يتبع اليهود ويتبع أهل الصليب بمعتقداته. هؤلاء الناس بمعتقدات وما وطأوا من دين الآباء والأجداد واعتناقا لأفكار الغرب، هم بحكم الشريعة مرتدين. هم مرتدين، ناس ارتضوا أديان وعقائد غير عقيدة الإسلام. هؤلاء المرتدين صنع منهم أحزاب، صنع منهم ضباط جيش، صنع منهم أمراء وعوائل مالكين، وبدأ يقسم ويجهز كل بلد بتجهيزاتها. الدول الغنية وضع فيها عوائل مالكة، وضع لها نظام ملكي رجعي. الدول الفقيرة وضع فيها أنظمة عسكرية وأنظمة انقلابات. ونشأت طبقة جديدة في الإسلام تسيطر على المسلمين، تسمى طبق عندنا الحكام المرتدين. فأصبحت، انتبه جيدا إلى هذه النقطة، أصبحت معادلة الصراع بيننا وبين الحملات الصليبية في جزئها الثاني على الشكل التالي، حتى نذكر. قلنا الحملات الصليبية الأولى كانت أمة الصليب ضد أمة الإسلام، النتيجة انتصرت أمة الإسلام، وهذه المعادلة الأولى. الآن الحملات الصليبية الثانية هي جزئين، الجزء الأول والحملات الصليبية الثانية الجزء الثاني.